بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله ندرس اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وهو اسم الله الحميد، وهو ترقيمه يكون 65 من سلسلة الأسماء الحسنى في هذا الدرس جامع المسائل. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى؟ الجواب: قد جاء هذا الاسم فيما يقارب 17 موضعا في القرآن مفردا ومقترنا بغيره، فمن تلك الأدلة قول الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، هذا من المواضع المفردة، وهدوا إلى صراط الحميد. وقول الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، حميد مجيد، هذا مقترن بالمجيد. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه إن الله غني حميد، وغير ذلك من الآيات. فثبت بهذا أن الحميد من أسماء الله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني: ما هو معنى الحميد؟ أولا، الحمد، يقول أهل العلم: الحمد هو إخبار عن محاسن الغير مع المحبة والتعظيم. انظروا، هذا لا بد من هذا القيد، أنه يخبر عن محاسن الممدوح أو المحمود لكن مع محبة وتعظيم، وهذا يفرق بينه وبين المدح. هناك فرق بين الحمد وبين المدح، فإن المدح ربما يمدح الإنسان يعني أحدا وهو لا يحبه، يمدحه مجاملة، لكن ما يقال يحمده إلا مع المحبة والتعظيم. فالحمد يختلف عن المدح. المدح قد يمدح ويخبر عن محاسن الغير لكن بدون محبة وتعظيم، قد يمدحه تزلفا، يمدح مخلوق تزلفا، وقد يمدحه خوفا رغبا ورهبا، لكن لا يقال حمده إلا إذا كان مع محبة وتعظيم. فالحمد هو إخبار عن محاسن الغير مع المحبة والتعظيم. فاسم الله الحميد معناه هو المحمود بكل لسان وعلى كل حال. الله سبحانه وتعالى هو المحمود بكل لسان وعلى كل حال، يحمد في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، وهو المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. فالله سبحانه وتعالى محمود على كل لسان، كل شيء يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويحبه ويعظمه، وهو محمود في جميع أفعاله وأقواله وفي أسمائه وصفاته وشرعه وقدره. فالله سبحانه وتعالى حميد. والحمد نوعان، الحمد نوعان، يقول أهل العلم: الحمد نوعان. أولا، حمد على إحسانه إلى عباده، حمد على إحسانه إلى عباده. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى لأنه يحسن إلينا وإلى عباده، وهذا هو يعتبر من الشكر، من الشكر، حمد على إحسانه إلى عباده. والثاني، حمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت الكمال. فالله سبحانه وتعالى متصف بكل صفات الكمال ولهذا يحمد عليها. والقسم الأول أن الله سبحانه وتعالى منعم بكل أنواع النعم على اختلاف أنواعها، فيحمد على ذلك. إذن يحمد الله سبحانه وتعالى لما يستحقه هو بنفسه، ويستحق الحمد بنفسه لأنه متصف وبنعوت الكمال والجلال كلها بكل صفات الكمال. وهو يحمد أيضا على إحسانه إلى عباده. ولو تأملنا الآيات التي جاءت في القرآن التي ربط فيها الحمد تجدونها يعني كثيرا ما تدل على هذين النوعين. فانظروا قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، انظر الحمد، الحمد لله، ثم ذكر من أسماء الله وصفاته. إذن هذا هو من النوع الثاني الذي يحمد، يحمد سبحانه لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله. قال الحمد لله، ثم قال رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يذكر الله من نعوته وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى ويحمد نفسه عليها. الحمد لله رب العالمين، هذا من الحمد لما يستحقه سبحانه وتعالى هو بنفسه من نعوت كماله. وقول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهذا أيضا من النوع الثاني، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه الخالق وأنه الذي خلق الظلمات وخلق النور، فهذا وصف وحمد لما يستحقه بنفسه. وقال الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وهذا يشمل النوعين، يشمل النوعين، فهو حمد على النعمة، على نعمة الهداية التي أسداها لعباده، وحمد على نعمة الهداية إلى الجنة، وحمد على أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذا الشيء وبهذه الصفات وأنه هو الذي يهدي سبحانه وتعالى. فهذا حمد، هذه الآية يشمل النوعين. وقول الله تعالى عن أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، هذا من النوع الثاني. وقوله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل، فهذا حمد على نعمة أسداها الله سبحانه وتعالى إلى نبيه إبراهيم بأن وهب له إسماعيل على الكبر، فهذا حمد من النوع الأول الذي هو حمد الله سبحانه على إحسانه إلى عباده. وقول الله تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذا من النوع الثاني، لأن الله متصف بهذه الصفات العظيمة، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فهذا حمد لله لما يستحقه هو بنفسه من التنزيه عن اتخاذ الولد واتخاذ الشريك. ويقول الله سبحانه وتعالى وله الحمد في الأولى والآخرة، هذه عامة، ويقول الله وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وقال الله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ويقول الله فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، وكثير من الآيات في القرآن التي يذكر فيها الحمد، حمد الله سبحانه وتعالى، وتكون داخلة تحت هذين النوعين، إما حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وإما حمد على ما يستحقه هو بنفسه من نعوت الكمال سبحانه. والسؤال الثالث ما هي الآثار المترتبة على معرفة والإيمان بأن من أسماء الله الحميد؟ آثاره كثيرة، منها محبة الله وإخلاص العبودية له سبحانه وتعالى، ومنها كثرة ذكره سبحانه، كثرة ذكره، وخصوصا الأذكار التي فيها الحمد، حمده سبحانه والثناء عليه. ولهذا يكون الإنسان في يعني هذا موضوع الحمد أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، من بعد أن الله يحب العبد أن يأكل الأكلة، ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، يقول الحمد لله رب العالمين إذا بعد نهاية الأكل بعد نهاية الشرب. وهذا لابد من الإكثار بثناء الله سبحانه وتعالى وحمده سبحانه والاعتراف له بالنعمة. والثالث أن اليقين بأن الله هو المستحق للحمد كله على الإطلاق، على الإطلاق. هذا اليقين يثمر في قلب المسلم القبول التام والاستسلام المطلق لأحكام الله الشرعية، واليقين أنها كلها خير ومصلحة وحكمة. فهذا هو اسم الله الحميد، اسم الله الحميد المحمود بكل لسان وعلى كل حال، يحمد في السراء والضراء. فأنت إذا أصابتك الضراء تحمد الله سبحانه وتعالى، لا يكون حمدك فقط في السراء، تحمد الله في إذا أصابتك الضراء ويعني تسترجع وأن تعترف لله سبحانه بالنعمة وأن الله يريد بك خيرا، ولو كانت هذه مصيبة أو حادثة أو شيء مؤلم لك لابد أن تحمد الله. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وهذا الذي يحمد الله دائما يعيش في حياة مطمئنة وحياة طيبة، لأنه يعلم أن أفعال الله وأقوال الله سبحانه وتعالى كلها بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وقد لا نعلمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.